قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. الأموال والبنون لو أراد الله بها ضرا أنت كنت هتدفعوا بإقامتكم وياهم هتقدروا تنفعهم الناس هو الضر هو الله عايزوا حاجة غير بخالق علشان يأدبهم بالكلام اللي قالوه ما ظننتم أن لن ينقلب الرسول إيه والمؤمنون إلى أهل الأرض بل كان الله بما تعملون خبيرا وعلم نقلوا الرسول وقالوا له بل ظننتم يعني ما كان القول كما تقول بل اللي كانوا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء إن محمد مش راجع ودي هتبقى النهاية له وكنتم قوما بورا احنا نعرف الارض البور اللي ما فيهاش ايه اللي ما فيهاش نبات ما فيهاش خير يعني انتوا بقيتوا ما فيكوش خير خالص ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله مفهوم طبعا ومن لم يؤمن بالكلام الانسان اعتدنا يعني اعددناها مش هنستنى لما يجوا نعملها لهم لا مهم لان احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى قدر ان جميع من في الارض سيؤمنون فهيأ لهم مساكنهم في الجنان على قدر هذا العدد وقدر انهم ان كفروا كلهم برضو مساكنهم في النار يبقى لما يكون فيها ناس هيدخلوا الجنه وناس هيدخلوا النار طب اللي دخل النار اماكنه من الجنه اين تذهب يورثها لمن دخل الجنه ولذلك قال هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولله ملك السماوات والارض احنا قلنا فيهم ملك بضم الميم اللام ساكنه فيه ملك وفيه ملك بكسر الميم وفيه ملك ايه الفرق بين ده الملك وملك الحركات كلها على الميم انما اللام ساكنه الملك هو ما تملكه وتتصرف فيه إنما الملك هو ما تتصرف في مالكين أنت بتتصرف في مالكين يبقى فيه ملك وفيه إيه وفيه ملك وفيه ملك الملك يعني ما أعلنا ذلك في نفسنا بملكنا ما أخلفنا موعدك إيه بملكنا يعني ما كناش احنا كنا مجبورين مش متصرفنا احنا ولله ملك السماوات والارض مره يجيب الملك للظرف ومره يجيب الملك للمظروف السماء والارض ظرف لحاجات كتيره قوي ولله يقول لك لله ما في السماوات وما في الارض فمره يجيب الظرف ومره يجيب المظروف الظرف نفسه بعيد عن المظروف كله خير فما بالك بالمظروف طب ما احنا عارفين ان الظرف المظروف فيه انفس منه الخزنه اللي فيها انفس منه يبقى اين المظروف وانفسه من الايه من الظرف اذا كانت السماء والارض دي اللي هي الظرف عجبت كده بالعظمه كده السماء بنيناها بايدي وانا ومن غير مش عارف ايه ومن غير ايه وفيها الشمس والقمر دي كلها حاجات عجائب وما يبقى فيها ايه اللي فيها هو اللي بنكتشفه تباعا في الزمن كل يوم بنكتشف تباعا الهواء اللي احنا بنستنفذه ده مش بس هواء عشان النفس بس دلوقتي خدوا منه تحط التلفزيون وجهه كده والتلفزيون الثاني وجهه مخالف وتجد صوره لذا صوره ولذا صوره ازاي بتختلط مع بعضها وتصير ازاي دي كلها من الاخير تمشي احدي يبقى اذا فيه ملك للسماوات والارض ملك للظرف وفيه ما في السماوات وما في الارض والمظروف دائما اغلى فبحثوا عن نفاسه المظروف ولذلك دلوقتي البحث كله في الارض يحفرهم عشان يشوفوا ايه يلاقوا ماس ويلاقوا ذهب ويلاقوا مش عارف ايه ويلاقوا الله يبقى اذا انتوا عندكم دي الزرع بس ابحثوا جدا عشان تشوفوا ايه المظروف اللي فيه تمشوا فيه الجبال الله فيها الجراميت فيها المره فيها الرخام فيها الله فيها الاشياء دي كلها فيها الماس الله يبقى اذا حين يقول لله ملك السماوات والارض هذا يتكلم على الزرع

ستدعون الى قوم اولي باس شديد. يا مخلفين احنا هنرضيكم، بلاش حكايه خبر لان خبر دي راح لها بس، انما احنا معينينكم لمده ثانيه، مده حرب الرد. كل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون، فان تطيعوا يؤتكم الله اجر الحسنه وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. يبقى ايه برضه ما دام مش مع حكيم يقولوا له روح ونيجي برضه قال لهم بس مش بتاعتكم دي، احنا ادينا كلمه، لان واحد بيقول انت بتبيع صفقه وواحد عرفها كده يقول لك تقول له لا انا اصلا اديت كلمه فيها دي، خليك لي ايه لمره ثانيه احسن عندك. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله في غير الجهاد يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. ليه؟ لان وسائله في الجهاد مش عامه. ومن يتولى يعذبه عذابا اليما. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. السكينة ليه؟ قال لك لأن مثلا يجوا المعمرين يردونا وما يخلوناش، يقول لك بقى تعالى السماعة من عمر وبتاع برضه خل مخل الطمأنين برضه دخل ايه؟ دخل عليهم. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى اللي حتيجي بعدين لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنته تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. وكان الله لما راحوا هناك بقوا يرموا بالنبي قال لهم يفرهم إيه اللي خلى قريش تيجي عشان تعاهد النبي وتعمل معاهدة؟ لو ما كانش حصل دي أن الله أمكن منهم ما كانوش عملوا الحكاية دي، إنما هم رايحوا عملوا معاهدة دي وخلوا محمد والمسلمون قوم لهم مكانتهم يعاهدون يؤخذ منهم ويؤخذ عليهم. يبقى اول اعتراف بايه؟ ان محمد صلى الله عليه وسلم. وهو الذي كف ايديهم عنكم ما جوش بالقوه اللي احنا بنقولها قريش وكنانه والاحابيش يضربوك ويطلعوكم ذلك. وهو الذي كف ايديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام جايين تعملوا عمرة، قالوا لا بلاش الصلاة. والهدي معكوفا، معنى الهدي صوت الهدي معهم دليل على أنهم جايين لعمل ديني بس يقضوه، يعني بيقولوا اسمعوا احنا جايين الهدي ويانا. والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. الله في آخر الرحلة أراد أن يطمئن القوم على أن موقف رسول الله كان موقفا مؤثرا من الله. ليه؟ قال هم صدوكم عن المسجد الحرام وصدوكم والهدي معكوف، ما اقتنعوش أنكم جايين بس للعمرة، أن يبلغ الهدي إيه محلة. شوف بقى، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. الله، يبقى العلم لأننا ما خلكوش تحاربوا وانتوا داخلين كده ما دام عددكم الشكل دي وتغدروا تقفوا قدامهم وتدخلوا مكة وتعملوا فيهم اللي بنعمله، إن فيه ناس مؤمنين ومؤمنات لم يعلنوا إيمانهم ولا إسلامهم، فإن دخلتم فتقتلوا العاطل في البر. يبقى تأتي واحد مؤمن وواحد مسلم وانت ما تعرفوش، بعدين تبقى الموقف ايه؟ لو تزينوا، يعني لو قال المؤمنين في حته والكفار في حته

ما هي الرؤية؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. كانوا يظنون أن الكلام يكون إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين، لكن الله كرر كلمة الرؤية إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، ما قالش ساجدين رأيت هذه الأشياء ساجدة، إنما قال رأيتهم وكرر كلمة الرؤية، لأنك لا تعرف أهي الشمس والقمر والكواكب سجدت إلا إذا عرفتها غير ساجدة. إذا عرفتها غير ساجدة ثم طرأ علي السجود فلي في رؤيتين: الرؤية الأولى أنك رأيتها على حالها ثم رأيتها ساجدة، فلا بد أن تتكرر كلمة الرؤية، لأنه مش رآها ساجدة على طول، بقى رآها غير ساجدة ثم سجدت. يبقى فيها رؤيتين اثنين: الرؤية الأولى أنها رآها ساجدة ثم فوجئ بأنها سجدة. ولو كان يقول رأيتها ساجدة نقول إزاي رآها ساجدة، مع أن السجود لا يتأتى إلا بحركة ساكن، كان ساكنا فتحرك. يبقى لازم فيه رؤيتين: رؤية الأول رآها ساكنة ثم رآها متحركة حركة تكمل السجود، يبقى فيه رؤيتين، يبقى هم مش فاهمين الأساليب. يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يضع لفظا مكان شيء إلا وله لقطة تصحح الواقع. فلما رأى هذه الرؤيا ماذا قال أبوه لهم؟ لا تخصص رؤيات على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. كأن أبا يوسف علم أن هذا السجود من الكواكب والشمس والقمر دليل على علو شأن يوسف وعلو شأن يوسف على إخوته. طب ده هم حقدوا عليه لأن أبوه بيبذلوا شوية عطف أكثر منهم، فكيف إذا قال إني رأيت الشمس والقمر؟ ده هم لأن أبوه هو موجود خصه بشيء من العطف، فدخل الحسد في قلوبهم. فكيف لو عرفوا أن الملأ الأعلى من الكواكب والشمس والقمر سجدوا له؟ يبقى الحقد بتاعهم كان هيبقى أكبر من كده شوية. فقال له: لا تحسس إياك على إخوتك، وضع الأمر في سر الله إلى أن يحصل ما يحصل. وإخوة يوسف أخذوا عليه لأنهم هم عصبة قوة ويوسف لسه صغير، فقالوا إيه؟ إن يوسف هو أخوه الصغير اللي زيه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة، إحنا الأقوياء وإحنا اللي بنشتغل وإحنا اللي بنكد. فكأنهم جاءوا بالجواب ضد أنفسهم. طب ما أبو يوسف بيقف عليه لأنه صغير وأنتم كبار مش في حاجة إلى العصر، فكيف تأخذون على أبيه أنه خصه بشيء من العصر؟ ده هو صغير وأنتم عصبة، يبقى أنهم مش محتاجين للعصر زي ما يكون الصغير محتاج له. يبقى كلهم في قلوبهم ادهم الفكره في لماذا ان يعقوب كان يحب يوسف اكثر منه، لانه صغير. وحنا العربيه حينما سئلت اي بنيك احب اليك قالت الصغير حتى يكبر. فلما تشوف الصغير وتشوف الكبير والصغير واخد شيء من الاحترام وشيء من المحبه والرعايه يعرف ان هذا امر طبيعي، والغريب حتى يعود والمريض حتى يشفى. إذن فالقلب للأب وللأم يكون متعلقا بالولد على مقدار ضعفه، إن كان غريب عايزينه إيه يبقى شايلاتهم بقى، إن كان صغير عايزينه يبقى أكبر، إن كان مريض عايزينه يشفى. إذن فقولهم ونحن عصبة، لهم أنتم جبتم الحجة اللي تجعل يعقوب محق في أن يخص إيه ولدي الصغيرين بهذا الإيه بهذا العطف. وبعدين فكروا التفكير إياه وعملوا. هؤلاء من الأسباط، الأسباط أنبياء، فكيف يتأتى منهم الحقد والحسد والغيرة وإلى آخر هذه؟ قال لك دي تبرئة بتحدث دائما غيرة، هذه الغيرة تثبت ولا ما تثبتش؟ في أول ما تيجي كده يبقى فيه غيرة، إنما لما يجي أصل إنهم من الأسباط ومن إنهم هيبقوا أنبياء وإنهم كذا وكذا ينزل الحقد فيهم إلى درجة التخفيف. إزاي؟ لما قالوا إيه؟ اقتلوا يوسف، ده أمر عنيف أوي. بعدين بقى هم ناس طيبين خففوا الحكايه، قال بدل ما تقتلوه اطرحوه ارضا، يعني برضه ما تقتلوش انما ايه، يبقى لجأوا لتخفيف الامر ولا ما لجأوش. وهكذا شأن الاخيار دائما، الاخيار دائما يبدأون في حرارة الغضب ويقول لك يا الاسلام ده لازم اموته، وبعدين يقول على ايه من اضربه على الاخر وقال ايه مثلا نحن سامحه، يبقى الخير ينزل الغضب الى اخف شيء، ولكن الشديد يصعد بالغضب الى اعلى شيء. يقول لك الشديد يقول لك انا الواد ده عمل كذا وكذا، انا لابد اني امسكه اضربه قلمين. قال لا، واضربه قلمين ليه؟ ما انا موته. الله، يبقى الشديد بيطلع الايه؟ الغضب الى اعلى، لكن الخير بيعمل ايه؟ بينزله الى ادنى. فقال او ما تقتلوش ايه؟ اطرحوه ارضا، يخلو لكم وجه ابيكم. برضه واحد ثاني قال يا ناس احنا تطرحوه ارضا يمكن الارض فيها ايه؟ سباع ووحوش ياكلوه. طب القوه في غايات في غيابه الجب، دير هناك ارموه هناك ليه؟ يلتقطه بعض السياره. الله، برضه العطف عايزينه برضه ايه؟ عايزينه ايه؟ يلتقطه بعض الايه؟ ان كنتم فاعلين وجابها بالشكل، ان كنتم عايزين تضطهدوه وتعملوا فيه ايه؟ بلاش الاكل وبلاش طرح في الارض، لان يمكن نتعرض للوحوش والسباع وينقطع خبره ومش عارف ايه. امال نعمل القوه في غيابه الجب. الجب ده في شويه ميه، والميه بيجي الناس الواردين يجوا يملوا، فيمكن يشوفوه يعملوا ايه؟ يبقى اذا فكروا في ايه؟ نزلوا المساله من القطر الى ان يرموه، يلتقطه في الحكمه بقى، فيلتقطه بعض السياره، برضه عايزين حد ايه؟ يلتقطه بعض السياره، ان كنتم فاعلين، وحصل ما حدث. وبعد ذلك ابتدى وجه برضه الناس اللي مرين لقوه خدوه شروه بثمن بخل ومش عارف ايه، وراح على ايه؟ على عزيز مصر، والقصه بتاعته الايه؟ الطويله. فلما مكن الله يوسف تمكينا يعطيه فكرة الأمانة، جاب له مسألة زليخة وراودته فعف، يبقى ثبتت له صفة ايه؟ أمانة الخادمة مع حرم المخدوم. طيب وايه كمان؟ قال لك وأثبت له علم. ليه؟ لأنه برضه لما كان في السجن مر عليه فتيه، واحد منهم قال إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا يأكل الطير منه. نبئنا بتأويله. طب وش معنى قالوا ليوسف نبئنا بتأويله؟ ليه؟ قال لك لأنه شافوا سلوكه وهو مسجون زيهم، أنه سلوك إنسان فاضل، سلوك إنسان محسن، فأمنوهم على تطبيق الإيه؟ الرؤية. وده دل على أنه عند العلم واسع. فلما خرجوا حصل اللي قال عليه. فلما رأى الملك الرؤية بتاعته سبع بقرات سمان ايه؟ يأكلهن سبع عجاف، بقى السمينة الهزيلة تأكل السمينة، كان المفروض ان السمينة اللي تأكل الهزيلة، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. قال والله ما نعرفش في الكلام ده، دي أصلاء أحلام وما نحن نسويه الأحلام بعالمين. فالذي فسرت له الرؤية أولا في السجن قال أنا عارف واحد بس هو في السجن، هو يقدر يأول الايه؟ قالوا له طب روح أهل. فلما راح له قال له يوسف أسكنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وإلى آخر القصة. فقال مسألة بسيطة أوي، السبع بقرات سمان هيأتي سبع سنين فيها خير كتير، وبعدين سنين يجي فيها جد، يقوم سنين الجد تأكل من خير مين؟ من خير السمينة. يبقى العجاف هي اللي أكل اللي أكلت من مين؟ اللي أكلت من السمين. وسبع سنبلات الخضر وسبع يابسات، سنبلات خضر ويابسات، يبقى معناها ان هيجي سنين فيها خصب قوي وسنين فيها ايه؟ فيها جذب قوي. يقول السنين اللي فيها جذب تاكل من مين؟ من زي البطرات الاعجاب، هتاكل من مين؟ وبعد ذلك حصل ما حدث. فقال لما لقاه كده كويس ووقع علم، قال ده عنده علم وعنده امان. اما الامانه في مسالته في مين؟ في زليخة. واما العلم فلانه اول رؤيا قال القوم الذين معه انها ادغاص احلام. يجي واحد يقول لك بقى الكافر يرى رؤيا وتبقى صح كده بالشكل ده، قال لك لا، قد يرى الرؤيا الكافر وتبقى مش معجزه له، انما معجزه للمؤول لرؤيا.

فدخل رسول الله على أم سلمة رضي الله عنها فقال لها: يا أم سلمة، هلك المسلمون، أمرتهم فلم يمتثلوا. أمرهم بإيه؟ بأنهم يرجعوا السنة دي بدون عمرة، لأنهم لو دخلوا هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. فلما يجي واحد يقول له: ألم تقل لنا إنك إحنا دخلنا المسجد الحرام آمنين محمد؟ قال: أنا قلت لكم السنة دي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إيه؟ ولو دخلتم من غير إذن قريش ورضا مش هتبقوا آمنين، هتبقوا مفزعين من مين؟ منهم ويقفلكم. وبعد ذلك قالك: طيب لا يمكن يدخلوا صحيح، وساعة ما دخلوا يسمحوا لهم يدخلوا، لكن لما يشوفوهم عمالين يطوفوا كده يبقى أكيد محرقوا مناخيرهم، يوم تاخدهم الحمية ثاني وما يمكنهمش من الطواف على البتاع. وذلك إلا تدخلون المسجد أبي دخول، خلاص محلقين رؤوسكم. ربنا التحليق بيبقى ينزل مش بعد ما يعمل، من فيش محلقين؟ قال لك: يبقى فيه أمن ساعة الدخول، يمكن يتغير رأي قريش، يشوفوهم بيطوفهم الحمية تكفيهم، يقوم يحشوهم من إيه؟ قال لك: لا، محلقين رؤوسكم، يعني ستتم لكم العمرة، لأنها إما تتم يحصل إيه؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين. وبعدين قال: لا تخافوه. طمهم عملوا العمرة وخلاص، هيخافوا إيه؟ أم قال لك: أصل قريش كانت إذا دخل واحد الحرم لنسك ما يتعرضوش له بأي حاجة، لكن إذا فرغ من النسك يمكن. قال لك: ما يمكن يسيبهم يحلقوا ويكسروا ويبقوا سنتهم بعدين ايه؟ يقول لك: ما عرفش في الخلاص ده قد عمرتهم، يبقى لما نعتدي عليهم. قام قال لك: لا، ايه؟ يبقى يجيب لهم امنين اثنين: امن ساعة الدخول، ايه؟ وعدم خوف ساعة اتمام الايه؟ ساعة اتمام العمره. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، الحق الشيء الثابت. وما دام ربنا اراه الرؤيا، قال لك: لأن النبوة بدأت بالرؤية، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة. قعد 6 أشهر في المسألة دي، وهو قعد في بعثته 5 سنة 23، يبقى 6 أشهر بالنسبة لل23 كام؟ 1 على 46، خلاص. يبقى أول ما بدأت به النبوة الرؤية الصادقة، الرؤية قعدت قد ايه؟ 6 أشهر، وبعثته قعدت قد ايه؟ قعدت 23 سنة. يبقى نسبة الرؤية للبعثة الحقيقية قد ايه؟ 1 على 46. ولذلك قال: الرؤية الصالحة جزء من 46. الرؤية الصالحة هي جزء من 46 من النبوة. ما لم حصل بالشكل ده، طب وليه الاول يعملها رؤيا؟ قال لك: لان الرؤيا تاتي والانسان نائم ملوش خواطر خاصه في شهوه. والذكر لما بيكون جعان يقول لك ايه؟ ما هو الجعان بيحلم ايه؟ بالعيش. الجعان بيحلم بالعيش، بالعيش. ام قال لك: لكن هو لما هو نايم ملوش خواطر في اي شيء، يقوم لما تجيله الخواطر بقى يقوم تيجي ايه؟ وايضا ليؤنسه بمجيء الوحي بعد ذلك. يقول لك: ما هو شافها في الرؤيه، وبعدين جت زي ما راى، يبقى لما يجيله بقى وحي من الملائكه يبقى يصدق دي زي ما ليه؟ زي ما صدق دي. يبقى قول الحق: لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين، اي في ساعات الدخول، هذا واحد. وبعدين: محلقين رؤوسكم ومقصرين، كأن النسك هيتم، مش هتاخدهم من الحمية بقى وخلوهم ساعة اثنين. لا تخافون من ايه؟ من ان اذا انتهى النسك يبقى ابيح لهم ان يقاتلوا مين؟ لانهم مكنوهم زي ما قالوا من الايه؟ من العمرة. بعد ما يخلصوا العمرة ما لكوش حق عندنا بقى نعمل فيكم اللي احنا ايه؟ اللي احنا قال لك برضو ايه؟ لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، اللي هي القصة الأولانية، علم ان فيه اخوان لكم مؤمنين ستروا ايمانهم عن كفار قريش، فلو دخلتم رغم انتم قريش هتنشأ معركة،

أقل يستطيع صحيح لما يسقف كده يجيله ألف قادم يخدمه هاتوا الأكل هاتوا الشرب يعملوا مش هيعملوا كل حاجة. إنما هل يستطيع في الكون الآدمي اللي هو في الدنيا إن يقرأ الشيء على باله كده يقوم يلاقيه قدامه؟ أهي دي ما تنفعش بدون مشقة وبدون إيه تعرف بمجرد ما يخطر على بال الأهم مش ممكن ترتخي الدنيا إلى مثل هذا الحد. يبقى إذن لما تعمل مقارنة بين الدنيا والآخرة تبقى الآخرة هي اللي إيه؟ هي المرأة. يبقوا اللي آثرهم ما يضمن لهم نعيم الآخرة هم المهديين الحق ولا لا؟ والعقلاء ولا لا؟ والتاني خدوا الطيش ليه؟ لأنه استمتع بمتعته زي مثلا واحد ميت وبعدين واحد أساءك فجيت رحت ضربه ألم كبير نسيت أن له إخوة لما يعرفوا أنك ضربت أخوهم ألم حيجوا لك بقى أنت كنت أقوى من الولد إنما أنتش أقوى من الإخوة أنت عملت متعة لحظة إنما تهددك في متعته عدة مرات. يبقى لازم بقى ما تشوف كده تشوف ما هي المتعة الأطول عمرا والأخلد نعيما أبي أدي على عمل يبقى قادر إيه قادر. فإذا قارن يبقى كل عمل يقيد حريتك الآن ويمنعك نفعا بيمنعك نفع عاجل إنما بيديك نفع إيه نفع آجل ونفع إيه طويل. هنا الحق سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هناك في آية ثانية سورة التوبة أظن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. مش في آية كده أديا لها زين وديك لها إيه الزين اللي هنا إيه بقى وكفى بالله شهيدا. ليه؟ لأن الشاهد حينما يشهد بيشهد بما رأى إنما حين يشهد الله للشيء انت معناها انه ايه ما حدش هيرضى يغير وما دام ليظهره على الدين كله. احنا لما سئلنا مثلا واحنا في بلاد الخارج آية في القرآن عندك بتقول ايه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الايه الدين كله. طب بقى ال 14 قرن ولسه فيه مسيحيين ولسه فيه يهود ولسه فيه ايه وثنيين ولسه فيه ملاحده ولسه لا ظهر على الكل وما ظهر ثم فيهم اللي يظهره على الدين كله يعني الدنيا كلها تبقى مسلمة. لا ده ليظهرها بشهادة منكم لأنكم ستعرض لكم قضايا في مجتمعكم لا تجدون لها حلا في أديانكم إنما لا تجدون لها حلا إلا في الإسلام فتأخذوها مش أنكم مسلمين لأن الظرف اضطركم إلى أن تأخذوا حل الإسلام. مثلا يصلي أفعال فتكان وكان اول من حملت على الاسلام في الطلاق يقول لك طلق ايه واحده بقى مراته وقعد وياها المده دي وبعدين يطلقها كده غير وبعدين الجاتهم ظروف الحياه الى ان يقننوا الطلاق. فلما قننوا الطلاق ابتدى اظهار للدين لانه خده من غير ما يؤمن بالدين. يبقى ده دليل على ايه؟ عدوك خد رايك وهو مش مؤمن برايك دي يبقى دي شهادة أكتر ولا لا؟ أهي دي شهادة إيه؟ شهادة أكتر. كانوا يتكلموا في التعدد يقول لك إزاي يتعدد ومش عارف إيه؟ وبعدين ابتدأوا دلوقتي يحذروا إيه؟ في التعدد لما جاءت الحرب العالمية وأخذت الرجال والنساء بقى عددهم أكتر ابتدأوا يقول لا لازم يحصل تعدد. طب ده أنتم تعددوا في الخليلة العتيقة طب ما تردوش في الحليلة؟ ده أنتم بتعددوا الخليلة ألف خليلة. ولذلك الرجل اللي مراته اتفكاته وقالت ده متجوز غيره وعندهم القانون اللي يتجوز غيره يبقى شغلانه شغل. فالراجل وقف بكل بساطه قال مين اللي قال لي انا متجوز؟ قالت الدعوه انك انت متجوز ويشوفوك عندها وقاعد وهي قالت دي عشيقه يعني الزوجه قال بايه؟ لكنه رضي بالخليله ولم يرضي بالايه؟ يبقى ده فساد في الطبع والذوق ولا لا؟ فساد في الطبع. يبقى ليظهره على الدين كله ظهور حجة وبرهان لا منكم ولكن من الخصوم نفسهم بحيث لا يجدون حلا. كنز ملك الاقتصاد لما جه يتكلم على الفوائد والربا قال ايه في اخر العالم؟ قال لا يؤدي المال وظيفته الاجتماعيه في الكون الا اذا انخفضت الفائده الى صفر.